الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم، مسرور بلقائكم، ورحب بالشباب الذين معي، جزاهم الله خير، الأخ وليد وهاني ومحمد ومنصور، وأسأل الله أن يجزيهم ويجزيكم أنتم خير الجزاء على يعني المشاركة عموما في هذا البرنامج. من حق الأبطال في كل أمة أن تحفظ سيرهم وأن تذكر، حتى غير المسلمين يحفظون لا يزالون إلى اليوم أديسون وفيثاغورس، ويحفظون غيرهم مما كان لهم أثر في سواء في العالم كله، في الرياضيات أو في الكهرباء أو في الضوء أو في غير ذلك، أو كان لهم أثر أيضا في فتوحاتهم. يعني لا يزال الألمان يحفظون اسم هتلر مثلا، وغيرهم أيضا، تجد أن هناك أسماء لا تزال لامعة في كل أمة، لا يزال يذكرون ويعلمون للأولاد ويذكرون في التاريخ وما شابه ذلك. نحن أمتنا مليئة بالأبطال الذين هم لا يزالون أمثلة لنا لأجل أن نقتدي بهم، كما قال الأول: إني لا أشعر إذ أغشى مجالسهم كأنني راهب يغشى مصلاه، والله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. الإنسان عندما يتكلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سيرة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم، أو في سيرة طلحة والزبير، يشعر في الحقيقة أنه أمام جبال من النجاح، سواء النجاح في الأمور الاجتماعية أو في الأمور الأمنية أو الاقتصادية، أو النجاح في التعامل مع الحياة عموما، النجاح في القيادة، النجاح في صنع بصمات في هذه الأمة. إذا شعرت بهذا وجدت أنه من الواجب علينا أن نتكلم عنهم دائما صراحة. منهم رجل حقيقة أنا قرأت سيرته كثيرا وأعجبت به من نواحي كثيرة. أولا هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، كان قريبا نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقريبا أيضا حياة ومعيشة. كان رضي الله تعالى عنه قويا شديدا شجاعا، كان حكيما، كان عالما من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومع أنه رضي الله تعالى عنه كان يعني لا يزال صغير السن لما جاء الإسلام، إلا أن أثره في الإسلام كان أثرا واضحا. ذلكم هو أبو الحسن علي رضي الله تعالى عنه. طيب، قبل لا أذكر لكم يعني بعض المعلومات حوله رضي الله تعالى عنه، ما يتعلق ب يعني أثره في الإسلام وعلاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن أختبركم يعني اختبار سريع كذا، لأرى ما هي المعلومات التي عندكم عن علي رضي الله تعالى عنه. فها يا وليد، أعطني إيش تعرف عن علي رضي الله تعالى عنه؟ أعرف عنه الخليفة، أنه كان خليفة، خليفة رقم كم؟ الرابعة، خليفة الرابع، نعم، بعد من الخلفاء الراشدين. أيضا هو من العشر المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. أيضا هو من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. أحسنت، لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر جعله النبي صلى الله عليه وسلم يبيت على فراشه تعمية على المشركين، ولأجل أيضا أن يقسم بعض الأمانات التي وضعتها قريش عنده. سبحان الله، قريش مع أنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وساحر وكاهن، إلا أنهم كانوا عندهم أمانات يضعونها عنده يحفظها. طيب، تناقض، أنتم تقولون عني ساحر ومجنون، كيف مجنون وتعطوني أماناتكم؟ فلكنه هو الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، جعل عليا رضي الله تعالى عنه هو الذي يخلفه على فراشه. ممتاز. من عنده معلومات أخرى يا منصور؟ الدكتور زوجته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أيضا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عثمان كان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته، وله أم كلثوم ورقية. وعلي رضي الله تعالى عنه زوجه ابنته فاطمة. ها، غيره؟ أبناء الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أحسنت، جميل. أبناؤه الحسن والحسين هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هما سيدا شباب أهل الجنة. ممتاز. عنده بنات من فاطمة، عنده بنت واحدة أيضا، أم كلثوم. أحسنت، أم كلثوم التي تزوجها من؟ عمر. تزوجها عمر. أم كلثوم تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه لما كبرت، طبعا وصلت إلى سن الزواج، تزوجها عمر رضي الله عنه. أحد عنده معلومات أخرى عنهم؟ هاي هاني أول من أسلم من الصبيان. أحسنت، أول من أسلم من الصبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الغار وقال دثروني دثروني في القصة المشهورة لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخره، أسلمت خديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت هي أول من أسلم مطلقا من الرجال والنساء، وأسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان هو أول من أسلم من الرجال، وأسلم علي رضي الله عنه. علي أصلا كان في صغره قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا؟ تربى عنده، لأنه تربى أصلا في البيت عنده، كان أبو طالب عم علي رضي الله عنه عنده 10 أبناء، فكان يعني فقيرا ويصعب عليه أن يربي هؤلاء الأبناء وأن يهتم بهم جميعا، وكانت مكة أصلا يعني ليس فيها تلك الخيرات وكذا، كانوا يعتمدون أكثر ما يعتمدون على التجارة وعلى البيع والشراء ممن يأتيهم حاجا أو معتمرا في مكة. فأخذ بعض إخوان أبي طالب وبعض أبناء أخيه أخذوا بعض أبنائه يربونهم عندهم في البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان علي رضي الله تعالى عنه متربيا عنده صلى الله عليه وسلم، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم وربته خديجة رضي الله تعالى عنها، فهو قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم مع أول من أسلم من الصبيان. طبعا علي رضي الله عنه من أعظم ميزاته القدرة على اتخاذ القرار الشجاع، بمعنى أنه تبين له الحق اتبع، وهذا الذي تكلمنا عنه في حلقة أخرى عن الرجوع إلى الحق. يعني يا جماعة، علي هو أول من أسلم من أهله، مع أن أباه يعني أبا طالب مات كافرا، وجده أيضا عبد المطلب مات كافرا، ومع ذلك علي ما دام أنه تبين لي الحق فهو على صغر سنه، إلا أنه ما دام ظهر لي الحق معناه أني لا أطلب به بديلا. القدرة على اتخاذ هالقرار كان علي رضي الله تعالى عنه يتميز بها. اشتهر علي رضي الله تعالى عنه طبعا بالبطولة بشكل كبير جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم عنه أنه بطل، أنه رجل غير عادي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، خرج لأجل أن يفتح خيبر، جاء صلى الله عليه وسلم وحاصروا خيبر، وأرسل صلى الله عليه وسلم عددا من الجيوش، الجيش الأول الثاني الثالث لأجل القتال، لكن حصن خيبر كان حصنا منيعا، وكل هذه الجيوش ما وفقت أنها تفتح الحصن، فكأن الصحابة يعني حزنوا وجدوا في أنفسهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يا أخي شوف المدح الجميل، يقول هذا الرجل ميزته أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، وأنه هو أيضا هو نفسه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فتاقت نفوس الصحابة إلى هذا الشرف، ليس إلى جنس القيادة أني أقود، لا، إلى أن أكون يصدق علي أن الله يحبني وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبني، وأني أنا أحب الله ورسوله حقيقة لا ادعاء، بلا شك أن هذا شرف. يعني تاقت نفوسهم، فلما أصبحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، كان فيه رمد في العينين فما يستطيع أن يرى شدة الرمد. قال: ادعوه لي. فجاءوا بعلي يسوقونه رضي الله تعالى عنه بيده حتى أوقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. هو لما يريد أن يرى يحتاج أن يمسح، كل قليل يحتاج أن يمسح، ما يستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم، فتح عينيه ونفث فيهما ودعا الله تعالى، ففرك علي عينيه يعني ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ليس به بأس. الله أكبر. وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأمره أن يذهب وأن يدعوهم إلى الإسلام. نزل علي رضي الله تعالى عنه وفتح الله تعالى عليه بلا شك. ابتدأ القتال، نزل رجل اسمه مرحب من اليهود، وكان شديدا حتى إنه لما نزل أخذ يخطر بسيفه ويقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب كليث غابات، يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مدرب، إذا الحروب أقبلت أعبروا، يعني يعتبروني ولي مقام عندهم. فقفز علي رضي الله تعالى عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة ما هو؟ الأسد. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات قبيح المنظرة أصونكم بالسيف أشوصكم بالسيف شوص السندرة، يعني أقتلكم قتلا بالسيف. وفعلا قتل علي رضي الله تعالى عنه، قتل مرحب اليهودي. له قصص حقيقة رضي الله تعالى عنه في البطولة في القيادة. مات رضي الله تعالى عنه شهيدا. كيف كانت قصة موته؟ لماذا قالت عجوز لما مات علي؟ لماذا قالت يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بما شاءت من البشر؟ ما قصة هذا البيت؟ سأذكر هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بإذن الله. سافرون مسافرون على هدانا ساهرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الصحابي الجليل صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائد الخليفة المؤيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنا تكلمت قبل قليل عن شيء من بطولاته، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يرسله في بعض الجيوش، وكان صلى الله عليه وسلم يوكله أحيانا لأجل أن يعني يقوم على المدينة في غيابه. مثلا في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إذا خرج من المدينة لابد يبقى أحد في المدينة يصلي بهم إماما، يحكم بهم في خصوماتهم، يعني يبقى هناك مسؤول عن المدينة، أمير. ما يصلح النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والناس فوضى، لازم أن لابد أن يجعل أن يبقي عندهم وكيلا له أميرا. فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك أبقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال بعض المنافقين لعلي، قالوا نعم أبقاك وخلفك بين النساء والصبيان كراهية في أن تخرج معه. فقال علي كيف يعني أنا الآن رجل البطل يتركني مع النساء والصبيان؟ فأخذ سلاحه وخرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وهو يبكي، قال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هارون لما ذهب موسى للقاء ربه وغاب عن قومه 30 ليلة وأتممناها بعشر كما قال الله عز وجل، يعني أتمها الله تعالى أصبحت 40 ليلة، الذي بقي عند بني إسرائيل يحكم بينهم ويسوس أمورهم ويقوم على شؤونهم هو هارون. فموسى عليه السلام لما غاب لا بد أن يبقى أحد، فأبقى أخاه هارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي يعني لا تحزن، أنا لما أسافر وأتركك أنت كما لما سافر موسى وذهب لحاجة وترك أخاه عند قومه يسوسهم ويعتني بشؤونهم. لكن هذا لا يدل يا جماعة على أن علي رضي الله تعالى عنه هو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. نحن يعني عقيدة المسلمين أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يشير إلى أن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، لكنه خرج بأبي بكر إلى تبوك لأنه يحتاج أبا بكر في تبوك، صعب أن يترك في المدينة ويخرج إلى تبوك، يحتاج إلى مستشارين معه في اتخاذ قرارات، معه 30,000 مقاتل أهم من الذين في المدينة. المدينة لم يبقى فيها فعلا إلا يعني الذين عجزوا عن الخروج إلى القتال أو النساء والصبيان، لكن لابد أن يبقى رجل عندهم يسوسهم ويحكم أمورهم، ولو جاء أحد ليقاتل المدينة يكون جاهز يكون جيش، اللي هو البطل علي رضي الله تعالى عنه. لكن لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا أنه أولى بالخلافة من غيره من أبي بكر وعمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأقبلت إليه امرأة يوما قالت يا رسول الله أريد منك حاجة، قال تعالي غدا، قالت أرأيت إن لم أجدك، تعني إن مت يعني ولم أجدك، قال فأتي أبا بكر، إذا ما وجدتيني اذهبي إلى أبي بكر. نص صريح وهذا ثابت. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الناس كثرت الأبواب التي يجعلونها من المسجد إلى بيوتهم. تعلمون المسجد كان يعني مربعا والناس يبنون البيوت ملصقة في المسجد ويفتحون خوخات, خوخات يعني فتحات. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأها كثرت صار الجدار كله فتحات بيوت, قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله. هذا دليل رضي الله عنه, دليل على أن أبا بكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعده إعدادا لأمور معينة. لذلك حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قام أبو بكر وتكلم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل قلبتم على عقابكم. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أجمعوا على خلافة أبي بكر, من ضمنهم علي رضي الله تعالى عنه. لكن عليا رضي الله تعالى بلا شك له شأنه وله مقامه عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين أيضا. تفضل يا أبو مروان. دكتور, حب الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين درجة حتى في أثناء الصلاة سبق أحسنت أن جاء الحسن والحسين ورقع على ظهره. نعم, وتأخر في السجود كذا. إيه, فحب الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين سره يا دكتور. جميل. طبعا الحسن والحسين هما سيدة شباب أهل الجنة كما ذكرنا, والحسن والحسين هما ابن علي رضي الله تعالى عنه وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا عظيما, وهو جدهما أو أبوهما يعني, حتى الحسن والحسين كان يقولان هذا أبي يعني الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحبه لهما يدل أيضا على حبه لأبيهما الذي هو علي رضي الله تعالى عنه, وبلا شك أن لهما شأن رضي الله تعالى عنهما. لكن وقت الحلقة يضيق عن الكلام عن مآثرهما, لكن لعلي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى أتكلم عن الفضائل الحسن والحسين بإذن الله تعالى. سمعني. شخصية علي بن أبي طالب الشجاع, وأيضا في جانب آخر شخصية الزوج الحالي مع زوجته كان يتبع عليها والسواك في فمها, فاز فيه هي سواك وسواكة, وأيضا كان علاقتها الوطيدة بها وبحثه لها عن خادمة. صحيح. طبعا علي رضي الله تعالى جمع بين أمور كثيرة, ليست القضية فقط في القتال إنما أيضا في أمور كثيرة, بل كان أيضا حريصا على تعليم الناس. يقول علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج الأسدي, يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا صور ألا تدع قبر مشرفا إلا سويته, ولا تمثالا إلا طمسته. فكان رضي الله تعالى عنه ليس فقط في تعامله مع أهله أو في ما شابه ذلك, إنما كان أيضا حريصا على أن يعلم الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيموت شهيدا, ولما كبرت سنه رضي الله تعالى عنه وشاب وأكمل في الخلافة 5 سنين كان يقول متى ينطلق أشقاها, متى ينطلق أشقاها, يعني متى ينطلق ذاك الذي سيقتلني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلك أشقى الناس. وفي ليلة ظلمة دخل علي رضي الله تعالى عنه إلى المسجد, وكانت فرقة الخوارج في تلك الأيام قد عظم شأنها وصار لهم يعني وجود. اتفق 3 من الخوارج على أن يقتلوا عليا رضي الله عنه ومعاوية, ويقتلوا عمرو بن العاص, يقتل عليا اي نعم في الكوفة, ويقتل معاوية في الشام, ويقتل عمرو بن العاص في مصر. اتفقوا على أن يقتلوا هؤلاء 3. فأقبل فعلا عبد الرحمن بن ملجم هذا الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه, أقبل إلى المسجد واضطجع على بطنه وخبأ السيف تحت بطنه, وصاحب معاوية ذهب إلى معاوية الفجر, وصاحب عمرو بن العاص ذهب إلى المسجد, سيقتلون 3 في صلاة الفجر. أقبل علي رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس الفجر, ودخل ورأى عبد الرحمن بن ملجم وقد أذن للصلاة, رآه منبطحا وقد خبأ السيف تحت بطنه. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وحركه برجله, قال إن هذه ضجعة يبغضها الله, لا تضطجع على بطنك, قم للصلاة الآن, إن هذه ضجعة يبغضها الله. فقفز عليه ذلك الخبيث وضربه على رقبته ومات رضي الله تعالى عنه, استشهد في سبيل الله. معاوية أقبل إليه من سيقتله, فدخل معاوية لأجل أن يصلي بالناس, فانطلق عليه بالسيف, فتحرك معاوية رضي الله عنه فضرب هذا السيف في أسفل ظهره في مقعدته, لكنه عولج رضي الله عنه وسلم من الموت. وكان قد بقي أميرا على الشام 20 سنة، ثم صار خليفة 20 سنة أخرى. عمرو بن العاص مرض ذلك اليوم ولم يخرج، لم يخرج يصلي بالناس. فالعجائب إذا أراد الله تعالى، يعني إذا كتب الله تعالى عمرا للإنسان مد له فيه. فوكل رئيس شرطته خارجه لأجل أن يخرج ويصلي بالناس صلاة الفجر، فأقبل هذا القاتل فرأى هذا الذي أقبل لأجل أن يصلي بالناس فجاء وقتله. فسلم عمرو بن العاص وقتل خارجه. فكانت عجوز في المدينة تنشد قائلة: يا ليتها، يعني المنية، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. الله. وكان يعني سبحان الله، يعني هذه أقدار الله سبحانه وتعالى أن سلم عمرو وقتل خارجة. تفضل أبو عبد الله. بالنسبة لمقولة علي كرم الله وجهه، هل لها قصتنا ولا حدثنا؟ طبعا علي رضي الله تعالى عنه التصقت به ثلاث عبارات التصقت به في بعض الكتب، وهي كلها في الحقيقة ليس لها أصل. يعني كلمة عليه السلام أو الإمام علي أو كرم الله وجهه. علي رضي الله تعالى بلا شك أنه مكرم وجهه، وبما شك أنه عليه السلام، وبلا شك أنه إمام، وبلا شك أنه صحابي، وبلا شك أنه بطل والعالم والعلامة ونحو ذلك. وهو يعني حبه فوق رؤوسنا، أنا أحبه والله أكثر ما أحب يعني نفسي وأولادي وأمي وأبي بلا شك. لكن تخصيص علي رضي الله تعالى بكلمة كرم الله وجهه، أو تخصيصه بعليه السلام، أو تخصيصه بالإمام دون بقية الصحابة، هذا أمر محدث ليس يعني من ليس من السنة. إنما الصحابة يقال عنهم رضي الله تعالى عنه، كما يقال عن أبي بكر، يقال عن عمر، يقال عن عثمان رضي الله عنه، كذلك يقال عن علي رضي الله عنه. أما مسألة كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، فكذلك كثير من الصحابة لم يسجدوا لأصنام. عبد الله بن عمر لم يسجد لصنم لأنه أسلم أيضا وهو صغير جدا. صحيح أن عليا أسلم قبله، لكن أيضا عبد الله بن عمر أسلم وهو صغير. عبد الله بن الزبير لم يسجد لصنم، عبد الله بن عمر لم يسجد لصنم، عدد من الصحابة. لماذا لا نقول فلان كرم الله وجهه؟ فالمقصود أنه رضي الله عنه له شرفه وله شأنه، لكن يحذر الإنسان من أن يغلو فيه فيدعي أنه يعلم الغيب، أنه يحيي الموتى مثلا، أنه أو لمحبتنا له رضي الله تعالى نبدأ نتنقص بعض الصحابة الآخرين أو نسبهم أو نلعنهم. لا، بل نقول كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، كلهم أخيار، كلهم مؤمنون مسلمون صالحون، بينهم نسب، بينهم مصاهرة. هذا علي رضي الله عنه يزوج ابنته أم كلثوم لفاطمة، يزوجها عفوا لعمر بن الخطاب وهي ابنة فاطمة، ويحبهم يعني كان بينهم يعني العلاقة تامة والصلاح على يعني على أشده. أسأل الله تعالى أن يرفع قدر هذا الصحابي الجليل، وأن يجمعنا به في جنته، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منه وما بطن. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات الشكر موصول لكم، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.